تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الأكل ما يؤكل، تؤتي أكلها أي تعطي ثمرها كل حين كل وقت. والحين جاء في القرآن على معان متعددة من حيث المدة، لكن الحين عموما هو قليل الوقت وكثيره، فيعبر بالحين عن المدة من الزمان قلت أو كثرت. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ فآمنوا فمتعناهم إلى حين. جاء الحين في القرآن بمعنى المدة من الزمان قلت أو كثرت. هذه الشجرة الثابتة الضاربة بعروقها في الأرض المستمدة لمياهها من الأرض، والتي انتصب ساقها وصعد فرعها إلى السماء وتعطي ثمارها في جميع أوقات السنة أو في الوقت الذي يأذن فيه الله، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بأمره بتوفيقه بإرادته بتدبيره. وإن كان ثمر النخل يطرح في وقت محدد، إلا أن ثمر النخل يؤكل في جميع أيام السنة، فمنه الرطب ومنه الدسر ومنه ومنه ومنه، فهو يؤكل في جميع أيام السنة، بل ويحفظ في جميع أيام السنة لا تتعرض له الآفة. أين المؤمن من ذلك؟ وأين التشبيه وأين التمثيل؟ المؤمن الذي نطق بكلمة التوحيد اعتقادا راسخا في قلبه، فهذه الكلمة ثابتة في قلبه ثبوت النخلة في الأرض، وكأن كلمة التوحيد ضاربة بعروقها في جميع أجزاء جسده، فاستقام لله ظاهرا وباطنا. فرعها في السماء، إذن فكلامه وعمله وتسبيحه وتوحيده صاعد إلى السماء، لا يحول بينه وبين السماء حائل. فإذا قال المؤمن لا إله إلا الله صعدت إلى السماء، أعطاه الله تبارك وتعالى بهذا القول بركة وثوابا وعزا، أعطاه ما لا يخطر على باله. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكلمة التوحيد ثابتة، ثبتت بالحجة والبرهان في قلب المؤمن، فهي راسخة مستقرة، يصعد كلمه ويصعد عمله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكلما نطق بالتوحيد وكلما أدى من الأعمال ما يدفعه إليه التوحيد، كلما صعد ذلك إلى السماء وتقبل، فنزل عليه من بركات السماء ونزل عليه من فيض الله عز وجل من رحمته وبركته ونوره ما لا يعد ولا يحصى. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس بهذا المثل لعلهم يتذكرون. ضرب الأمثال زيادة في الإفهام والتذكير، إذ إن ضرب الأمثال تصوير بالمعاني وإدناء لها من الحس، فما من مثل ضرب في القرآن إلا وهو تصوير لمعنى. هذا التصوير للمعاني بالأمثال يقرب المعاني إلى الحس، فيتذكر الإنسان ويزداد فهما. من هنا يقول الله عز وجل ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كلمة الشرك، كلمة الكفر، كشجرة خبيثة، شجرة سامة أو ذات شوك أو ضارة أو شديدة المرارة، وقيل إنها شجرة الحنظل، كشجرة خبيثة لجثثت من فوق الأرض، جثثت اقتلعت جثتها، جثه واجتثه، قلعه واقتلعه. مستخدم الكلمة أو مأخوذة من الجثة، وجثة الشيء ذاته ونفسه وشخصه. اجتثت اقتلعت جثتها من فوق الأرض، إذ ليس لها جذور، ليس لها أصل، ليست ثابتة، ليس لها عروق في الأرض، فهي على سطح الأرض غير ثابتة، اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لها من ثبات ولا استقرار. إذ إن كلمة الشرك لا حجة لها ولا برهان ولا دليل ولا ثبات ولا استقرار، بل هي ممحوقة. يحق الله الحق بكلماته ويبطل الله الباطل، فالباطل والشرك وكلمة الكفر لا أصل لها، فكأنها شجرة خبيثة لا نفع فيها، لا ظل لها، لا انتفاع منها، لا جذور لها، لا عروق لها، ضارة غير نافعة، لا أصل لها ولا ثبات ولا استقرار ولا دوام، تكتس بسهولة من فوق الأرض. والكلام أيضا والمثل يعبر عن الدعوة، فالدعوة كلمة، كل دعوة إلى إصلاح كلمة طيبة، كل دعوة إلى الحق كلمة طيبة، وضد ذلك كلمة خبيثة، فكل دعوة إلى شرك وكل دعوة إلى إفساد كلمة خبيثة. فالمثال يضرب لكلمة التوحيد وكلمة الشرك، يضرب أيضا للدعوة إلى الله إلى الحق، ويضرب للدعوة إلى الشرك وإلى الكفر. لو نظرت إلى المثل وتأملت لوجدت العديد، ومن عمل بالفلاحة أدرى الناس بالنخل. النخل كل ما فيه نافع، جذعه، عروقه، فروعه، ثمره، ورقه، ثابت، ينتفع بكل شيء من حتى النواة نافع، حتى اللوف نافع، حتى الجريد نافع، ما من شيء فيه يطرح أو يلقى، كل شيء فيه نافع. وكذلك المؤمن، وكذلك المؤمن. ولذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن بالنخلة، كذلك المؤمن. سر هذا في المؤمن أنه منتفع ونافع، حيثما حل، حلت البركة، حل النفع، حل الحق. سر ذلك ما وقر في قلبه من إيمان، ما ثبت في قلبه من كلمة التوحيد، فهي راسخة في قلبه، فإذا نطق بها بلسانه صعدت إلى السماء واستمتع وجنى ثمار النطق بها من حيث لا يدري ولا يحتسب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. القول الثابت القول الحق، القول الثابت القول الصادق، القول الثابت الذي لا يتزعزع، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القول الثابت الذي لا خلل فيه ولا اختلال، لا تبديل فيه ولا تغيير. ذاك القول هو لا إله إلا الله، أعظم كلمة على الإطلاق، أعظم ما نطق به لسان في الوجود على الإطلاق، كلمة التوحيد. المؤمن الذي نطق بالكلمة اعتقادا يثبت في الدنيا ويثبت في الآخرة بتثبيت الله له. كيف؟ الدنيا اختبار، الدنيا ابتلاء، يتعرض الإنسان فيها للفتن، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يتعرض الإنسان فيها للبلاء والمحن، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. إذن فالإنسان معرض للفقر بعد الغنى، للمرض بعد الصحة، للعجز بعد المقدرة، معرض في هذه الدنيا للبلايا، للمصائب، لفقد الأحباب، معرض أيضا أن يبتلى في دينه بالجبابرة، بالفسقة، بالمحرضين على الفجور، بالدافعين إلى الفسق، معرض أيضا للفتن من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم الذين يحسنون كل باطل ويزينون كل زور ويسمون الأشياء بغير أسمائها، فيفتن البعض ويثبت البعض. المؤمن مهما تعرض للفتن يثبته الله بالقول الثابت، فلا تزيغ به الأهواء ولا تؤثر فيه الأعاصير، ومهما فتن لا يفتتن ولو علقوا له المشانق، مهما فعل به لن يتنازل عن كلمة التوحيد. ولكم في بلال أسوة وفي مصعب قدوة، هؤلاء الصحابة الذين تعرضوا للإذاء والابتلاء وتعرضوا للفتن على مر العصور والدهور، أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود في كل زمن تعرض المؤمنون للفتن، ثبتهم الله تبارك وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فلا تزيغ بالمؤمن الأهواء مهما ابتلي بالدنيا أو بما فيها من ابتلاء، أو امتحن بالفتن والإحن، أو سلط عليه جبابرة الأرض جميعا، يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في يوم القيامة. لا يفزع إذا فزع الناس، لا يحزن إذا حزن الناس، ثابت في يوم الهول، في يوم الفزع، في يوم الرعب، في ذاك اليوم ثابت كالشجرة الثابتة الضاربة بعروقها في الأرض. وقيل إن الآخرة هي القبر، فهي أول الطريق القبر. وكما روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يفتن في قبر، أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل قريبا من فتنة الدجال شديدة، فتنة شديدة، بعدما يموت العبد ويدفن ويسوى قبره وينصرف مشيعوه أو يبقى مشيعوه ويسمع خفض نعالهم، ترد إليه الروح ويجلس في قبره ويأتيه ملكان يسألان: ما دينك؟ من ربك؟ ماذا كنت تقول في ذلك الرجل؟ أما المسلم أو المؤمن، شك الراوي الذي يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجيب دون تلعثم أو ذهول، يجيب بلسان عربي مبين بفصاحة بطلاقة: هو ربي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، دين الإسلام، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما حين يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: ماذا كنت تقول في ذلك الرجل؟ يفهم المقصود فيقول: هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالحق والهدى فصدقناه واتبعناه. فيقال له: من آمنا؟ قد علمنا إن كنت لموقنا. ذاك هو التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بتقليد الآباء. ويبنى آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، ظلموا أنفسهم بعدم الاستجابة للحق. إذا جاء الملكان هنا، حين يسأل يصاب بالفزع، يصاب بالذهول، يصاب بالخوف والهلع، فلا يدري ما يقول. أكثر ما يمكن أن يقوله، أكثر ما يمكن أن يقوله: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كما يقولون، لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بالمقامع كما وردت بها الأخبار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيثبت من يشاء ويضل من يشاء. هؤلاء الذين زاغوا عن الحق فأزاغ الله قلوبهم، هؤلاء إذا فتنوا في الدنيا لم يثبتوا، إذا أصابهم البلاء لم يثبتوا، إذا أصابتهم الفتن وقعوا وزاغوا. فهم زائغون في الدنيا، زائغون في القبر، زائغون يوم القيامة والعياذ بالله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم يعجب ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعجب من يسمع ويعقل، فيقول: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ جهنم يصلونها وبئس القرار. قيل إن الكلام عن مشركي مكة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قيل إن أهل مكة خلقهم الله تبارك وتعالى وصورهم وجعلهم في بلد آمن، وساق إليهم الثمرات من كل فج، من كل لون، من كل نوع، رزقهم الأمن والأمان. ثم بعث فيهم رسولا منهم يعرفون صدقه ويعرفون نسبه، اختصهم بهذا وقال لهم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي رفعة شأنكم. هذه النعم بدلوا الشكر ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي بدلوا شكر النعمة بدلا من الشكر على النعمة، جحدوا بالنعمة وكفروها أو سلبت منهم، بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا شكر نعمة الله أو بدلوا النعمة. كيف تبدل النعمة؟ أن يرزق الإنسان النعمة فلا يعرف قدرها ولا يؤدي حقها فتسلب منه النعمة، فإن سلبت منه النعمة زاغ وضل، فكأنه بدل نعمة الله كفر. وأحلوا قومهم دار البوار، البوار الهلاك الفساد التلف، أحلوا قومهم الذين استمعوا لهم وقلدوهم الذين ساقوهم وأضلوهم إلى الكفر، أحلوا هؤلاء دار البوار، دار الهلاك، دار الفساد، دار التلف، دار الضياع. ما هي؟ جهنم. يصلونها، يدخلونها يقاسون حرها، يشوى فيها الجلد والعظم والشعر، وكلما نضجت فيها الجلود بذلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جهنم يصلونها وبئس القرار، بئس المستقر، وكأنهم مستقرون فيها لا يبرحونها ولا ينفكون عنها. جهنم وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تبين ربنا تبارك وتعالى ما فعلوه أو بعض ما فعلوه أو السبب فيما فعلوه، فيقول وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، وقرأت وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، ليضلوا غيرهم، ليضلوا غيرهم، ليضلوا هم بذلك. والأنداد جمع ند، والند المثل الشبيه المناوئ الضد. هل لله شبيه؟ هل لله مثيل؟ هل خلق الأصنام خلقا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ جعلوا لله أندادا أشركوهم في العبادة، فعبدوا الأصنام والأوثان وقدموا لها القرابين وزعموا أنها تشفع لهم أو تقربهم إلى الله زلفى. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، ليضلوا الناس أو ليضلوا عن سبيله، ليضلوا هم عن ذلك. وتوعدهم ربنا وهددهم بأبلغ صيغ التهديد، حيث خرجت مخرج الأمر قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. من أخطر صيغ التهديد في القرآن أن يأتي التهديد بصيغة الأمر، بصيغة الأمر. قل أي أخبرهم يا محمد وقل لهم تمتعوا، أمر، أمر، صيغة أمر، لكن المقصود منها التهديد. كيف يكون التهديد بصيغة الأمر؟ معنى التهديد بصيغة الأمر أن المهدد عليه مطلوب، المهدد عليه مطلوب، الكفر مهدد عليه، فكأنه مطلوب، طلب منهم تمتعوا، كأن المهدد عليه مطلوب ليفضي إلى المهدد به، وكلاهما واقع لا محالة. وكأن المهدد بهذه الصيغة منهمك في الخطيئة، منهمك في الخطيئة، انهماك المطيع لأمر آمر مطاع فلا ينفك عنه. قل تمتعوا، أمر تهديد، معناه أن المطلوب منهم، المطلوب منهم الكفر، ليؤدي هذا الكفر الى المطلوب لهم وهو العذاب. وكلا الامرين واقع، كلا الامرين واقع. صيغة من اخطر صيغ التهديد في القرآن، وتشعر بان المهدد بهذه الصيغة يفعل الشيء المهدد عليه، يفعله منهمكا فيه كأنه طائع لآمر مطاع لا يرد له ولا يعصي له ولا يعصي له أمرا. قل تمتع عملا بقوله فإن مصيركم إلى النار، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ذاك ما يقال للظلمة والكفار والذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أما ما يقال للمؤمنين فشيء آخر. واسمع، قل لعبادي الذين آمنوا، ما أحلاها، ما أحلاها عبادي، هذه الإضافة لعبادي، هذه الإضافة تشعر بأن هؤلاء قد تحققوا بالعبودية وأدوا حق العبودية لله حقا وصدقا، فأضافهم إليه فقال قل لعبادي الذين آمنوا، لم يقل قل للعباد الذين آمنوا أو قل للمؤمنين، قل لعبادي، كأنهم له منتسبون إليه مضافون إلى عزته. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، من أغرب الصيغ. قل لفلان افعل، فتقدير الكلام قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناكم. واسمع ما جاء، قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناه. كأن الكلام قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا الصلاة وينفقوا، فكأن طاعة هؤلاء العباد لرسول الله ملاصقة ملازمة للأمر ككن فيكون. لا وقت بين الأمر وبين التنفيذ، لا وقت بين الأمر وبين التنفيذ. سرعة الاستجابة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآية تشعر والصيغة تشعر بمدى سرعة استجابة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لم ينفك عملهم عن أمره. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا، أي لو قلت لهم أقيموا لأقاموا. وقال بعض النحاة هناك لام مقدرة محذوفة ليقيموا الصلاة، وحذفت اللام لدلالة قل على الغائب، لكن المعنى الأول هو الأرجح. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، كأن المؤمن إذا استمع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ الأمر قبل أن ينتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره. الاستجابة، والأمثلة على ذلك كثيرة، وكلنا يعلم أن الخمر كانت ونزل التحريم تدريجيا، وكان البعض يشربونها وحين نزل التحريم. كلنا يعرف حديث أنس، كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة، الناس يجلسون يسقيهم أنس خمرا، فجاء صارخ فقال ألا قد حرمت الخمر، رجل ينادي في الطريق أيها الناس قد حرمت الخمر، الجالسون سكارى، ومع ذلك تسمع لأنس يروي. فقال أبو طلحة يا أنس انظر ما عندنا من خمر فأهريقها، فوالله لكأني أنظر إلى سكك المدينة أنهارا تجري بالخمر. لم يقل احدهم من الصارخ. ترى هل حرمت فعلا؟ ها نحن قد شربنا فنكمل شربنا ونمتنع في الصباح. او تأكد يا انس من هذا الصوت. بل الجميع استجاب في التو واللحظة. والخمر في زمنهم كانت تجارة لم تكن للاستمتاع فقط، بل كان كل تجارتهم في الخمر، يخزنونها بالسنوات والأعوام. ومع ذلك انظر مدى الاستجابة. ها هي الآية تشعرك بهذه الاستجابة. ربنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستجيبين لأمره وأمر رسوله بهذه الدرجة من الاستجابة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. واختص الصلاة بالذكر، فهي عماد الدين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي النعمة الكبرى والمنة العظمى. جميع الفرائض فرضت في الأرض، وفرضت الصلاة فوق سبع سماوات. الصلوات الخمس فرضت من فوق سبع سماوات لأهميتها. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة أجل نعمة، أجل نعمة بعد نعمة التوحيد. أن يجعلك الله من مقيم الصلاة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعدلوا أركانها، يأتون بالصلاة كما يجب أن يؤتى بها على وجهها، بخشوع باطمئنان، أداء الحركات كما كان يفعل سيد الخلق. صلوا كما رأيتموني أصل. وينفقوا مما رزقناهم، مما رزقناهم، فأنت لم تصنع مالك، لم تحصل عليه، وإنما حتى الذرة. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ينفق مما رزقناهم سرا وعلانية، في السر وفي العلن. أما في السر فهي صدقة التطوع، وأما في العلن فهي الزكاة المفروضة. إذ علانية الفرائض أفضل، وسرية النوافل أفضل. سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. بالنص قراءة لا بيع فيه ولا خلال، نفي عام. لا بيع فيه ولا خلال قراءة لا بيع. معنى لا بيع أنه لا يقدر المقصر أن يبتاع ما يعوض به تقصيره، أو يبتاع ما يفتدي به نفسه. ولا خلال جمع خلة، كخلة وقلال، والخلة المودة الصداقة. أو خلال جمع خليل، خلال مخالة. لا بيع فيه ولا خلال، إذن فلا بيع، لا افتداء، لا تعويض بما تبتاع لما قصرت فيه، لا صديق، لا حميم، لا مودة، لا خلة، لا شفاعة، لا ينفع أحد أحدا. لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ذاك هو أمر الله تبارك وتعالى. واختص الصلاة والنفقة. أما الصلاة فكلكم يعلم ما قيل فيه. وأما الإنفاق فالصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. وقد روي أن الله تبارك وتعالى حين خلق الأرض مادت واهتزت، فخلق الجبال فرست، فتعجب الملائكة قالوا يا رب خلقت الأرض فمادت، فخلقت الجبال فرست، فهل خلقت شيئا أقوى من الجبال؟ قال نعم، الحديد. الحديد. قالوا يا رب هل خلقت شيئا أقوى من الحديد؟ قال نعم، النار. تريب الحديث. قال يا رب هل خلقت شيئا أقوى من النار؟ قال نعم، الماء يطفئ النار. قالوا يا رب هل خلقت شيئا أقوى من الماء؟ قال نعم، الهواء. الهواء هو الذي يبصر الماء، هو الذي يسير الماء، الرياح. هل خلقت شيئا أقوى من الماء؟ قال نعم، الهواء. قالوا هل خلقت شيئا أقوى من الهواء؟ قال نعم، عبدي المؤمن. إذا أنفق نفقة لم تدر شماله ما أنفقت يمينه. أسوق الآيات الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته وقدرته وتدبيره وتصريفه، في نفس الوقت تعدد بعض النعم التي قد يغفل عنها الغافلون، وتساق من النعم 11 نعمة. واسمع: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم، بعض النعم. الله الذي خلق السماوات والأرض، هل في ذلك شك؟ هل يزعم أحد أنه شاركه في خلقهما؟ هل يزعم أحد أن له ملك فيهما؟ الله الذي خلق السماوات والأرض بما فيهما، ولك أن تتأمل في كل نعمة وتنظر إلى السماء وترى وتتأمل، وتنظر إلى الأرض وما فيها من صخر وحجر ومدر وشجر وثمر وبحر ونهر. انظر وتأمل هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. وأنزل من السماء، والسماء جهة العلو، السحاب، ماء. ماء، من الذي خلقه؟ من الذي صنعه؟ من الذي كونه؟ من الذي جعل فيه هذه الخاصية والخواص فأخرج به بهذا الماء من الثمرات، ثمرات متعددة، رزقا لكم، مأكل وملبس. وانظر إلى ما تلبس، من أين أتيت به؟ أليس من الثمرات؟ أليس القطن ثمرة؟ أليس الكتان ثمرا؟ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل مطعوم وكل ملبوس. سخر لكم الفلك أيضا. أول من صنع الفلك نوح، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. إذن فقد علمنا صناعة الفلك، بل وخلق خواص الطفو، أن تطفو عن الماء. قوانين الطفو هو الذي وضعها، وسخر البحار وأمرها أن تحمل، وسخر فيها الأمواج والرياح حتى تسير هذه السفن وتنقل البضائع والناس من بلد إلى بلد، فتحدث المنافع ويتبادل الناس المنافع. سخر الفلك لتجريه في البحر بأمره، بإذنه، بتيسيره، بتوفيقه، بما وضعه من سنن وقوانين لا تختلف أبدا. وسخر لكم الأنهار، المياه العذبة، هذه الأنهار من الذي أجراها وكيف جرت وكيف شقت طريقها؟ أمطار تنزل على الجبال ثم تنحدر ثم يخطط لها مسارا، من الذي خط هذا المسار؟ ما من إنسان إلا ووجد الأنهار قبل أن يوجد. سخر لكم الأنهار، كلمة سخر تعني ذلل، هيأها لانتفاعكم واستفادتكم ومصلحتكم وما يصلحكم وسعادتكم، هيأها لكل ذلك. وتحمل أيضا معنى آخر، ألا وهو سخرها لكم، هداكم وعلمكم كيف تستفيدون منها. من الذي علمنا صناعة الحديد والدروع؟ من؟ داود. أول من صنع الدروع وأول من أذاب الحديد ونسجه، من الذي علمه؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. سخر لكم سخر لكم سخر لكم، قد طوب للنعمة ولا ندري كيف نستفيد منها، ولا نعلم خواص النعمة أو ما يمكن أن يستفاد أو كيف يستفاد، فترى الشيء وترى أن فيه فائدة لكنك لا يمكن لك أن تصل إليها فيهديك للوصول إليها. وما هذه الاختراعات والاكتشافات كلها إلا من فضله وإلهامه وتعليمه. ذاك تسخير، تسخير. سخر لكم الأنهار وسخر لكم أيضا الشمس والقمر. الشمس والقمر حين سخرها الله يقول وسخرها دائبين، الدؤوب من الدأب والدأب الاستمرار على الحالة المعينة أو على عادة بصفة مستمر، الدؤوب هو الاستمرار على عادة في كل الأحوال الدوام. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، دائبين استمرار دوام طرة. الكلام عن الدوام في الشروق والغروب، الكلام عن المنازل، منازل القمر ومنازل الشمس لا تختلف، الشروق في نفس الموعد ومن نفس المكان، 365 يوما ب 365 مشرقا. فحين تشرق الشمس اليوم ليس من المكان الذي أشرقت منه بالأمس، بل هي منازل، منازل على مدار العام. وكذلك مشارق القمر ومغارب القمر، حتى أن الناس حسبوها وكتبوها وعرف الموعد لا يختلف، لا يتقدم ولا يتأخر، ومن نفس المكان، نفس المكان في نفس اليوم، إذ إن المكان متغير يوميا. أنت تقول الشمس تشرق من هنا، نعم هي من هنا، لكن المطلع يختلف، تتغير الدرجة، تتغير، فهي منازل. فهل الدؤوب المذكور هذا الاستمرار أم انتفاع الخلق بهما؟ فالشمس دفء، الشمس ضياء، الشمس حرارة، الشمس تبخر ماء المحيطات والبحار حتى ينزل المطر عذبا بعد أن كان مالحا، والقمر والمد والجزر الحادث في المياه نتيجة شروق القمر والمواضع، هل كل ذلك تحمله الآية؟ سخر الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله فيه المعايش. وتخيل لو أن الدنيا ليل على الدوام أو نهار على الدوام، ماذا يكون؟ وأشارت إليه الآيات في موضع آخر، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون وسخر لكم الليل والنهار.